حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. من اللي قال احنا تركنا، احنا مش بنسيب مكاننا، راح زمنكم جه زمن، واللي جاي غير اللي فات، قلنا ليهم ضهر ماله، يجرحونا نقولوا ماله، امتى يعني معانا شان، من اللي شفت انا قلبي مات، بقى على عينك يا تاجر، ركبوا في ضهري الخناجر، كله في الاذى يا شاطر، ندي مين بس الامان، اه يا شباب ادبوا، واللي راح ملوش رجوع، بكره تبكوا بالدموع، تحلموا بايام في يوم عيني، قال لي بعشرة سنين الحبايب راحوا عنا، والصحاب يا بوقوا منا، الحياة الله يعين، البشر مش مخلصين. سلفوني بضحكة سنه، نفسي ابقى في دنيا تانية، غصب عني كرامتي غالية، وانتو مش مقدرين، شيلوا عنكم وارحمونا، يلا قاعدين تحسدونا، احنا عايزينكوا تشوفونا، مين بقى كده مبسوطين، مين بقى الكل سابق، عاش لحالك سد بابك، انت ايه بس اللي يا ابني غير العذاب، اه يا ويلك اه يا ويلك، يا اللي بتغفل زميلك، اللي كان دايما صفيلك هو اول حد عاب، اللي قال احنا تركنا، احنا مش بنسيب مكاننا، راح زمنكم جه زمن، واللي جاي غير اللي فات، كنا ليهم ضهر ماله، يجرحونا نقولوا ماله، امتى يعني معانا شان، من اللي شفت انا قلبي مات، حصريا على موقع djkimo.com.